بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيا الله الإخوة والأخوات طلاب وطالبات كلية الشريعة المستوى السابع. نحن معكم في مادة النحو في الحلقة 14. كنا في حديث في الحلقة السابقة في عن أحكام توكيد الأفعال بنوني التوكيد. أخذنا توكيد الفعل الماضي والمضارع والأمر بجميع أحواله. تذكر سريع فقط من خلال بعض الأمثلة حتى نتذكر القواعد من خلالها. إذا قلت ذهب محمد فما حكم توكيده؟ حكم توكيده هو الامتناع لأن الفعل هنا ماض. إذا قلت اذهبنا يا محمد ما حكم توكيده؟ جائز مطلقا لأن هذا الفعل أمر. إذا قلت والله لا أكتب الدرس فهنا حكم توكيده ممتنع لأنه جواب لقسم منفي فهنا لا يجوز توكيده. إذا قلت والله لا أذهبن إلى الكلية فما حكم توكيده؟ قلنا هنا حكمه الوجوب لأنه قد توافرت فيه الشروط. طيب أخذ أيضا مزيدا من الأمثلة. عندما أقول لتحذرن العقوق لتحذرن العقوق ما حكم توكيده؟ نقول حكم التوكيد هنا أنه جائز بكثرة لأنه وقع بعد ما يدلني على الطلب. لتحذرن يا محمد العقوق. لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاقي. لا تحسبن ما حكم توكيده؟ كثير لأنه وقع بعد ما يدلني على الطلب. عندما أقول هل لا تصومن يوما لله فهنا حكم التوكيد أيضا ماذا؟ كثير وقوعي بعد ما يدل على الطلب. إما تجتهدن تفوز هذا حكم توكيده أنه قريب من الواجب الوقوع بعد إما. عندما أقول ليتك تلتفتن إلى نفسك وتراجعها ليتك تلتفتن فهنا حكم التوكيد كثير الوقوع بعد ليت وفيها دلالة الطلب أيضا. عندما أقول ابتعد عن أمر لا يعنينك فهنا حكم التوكيد ماذا؟ نقول أنه قليل وذلك لوقوعه بعد لا النافية. تقريبا هذه عدة أمثلة منوعة وإن كان هناك أيضا مزيد منها بالإمكان نأخذها في مرحلة لاحقة. الآن بعد أن أخذنا توكيد هذه الأفعال وأحكامها كانت جميع الأفعال التي أوردتها في البداية تطبيقي الآن وفي المحاضرة السابقة كنا نأخذ أفعالا مجردة ليس فيها أي ضمير. نريد في محاضرة اليوم أن نناقش الأفعال المتصلة بالضمائر وكيف لي أن يؤكدها. فأنا عندما كنت أقول يذهب أقول يذهبن ألحقت النون، لكن عندما يكون عندي فعل تذهبون معلوم أن الفعل تذهبون فعل مضارع متصلت به واو الجماعة والنون هذه علامة الرفع لم أؤكده حتى الآن. عندما أقول محمد يذهب وأنتم تذهبون كيف أؤكد الفعل تذهبون المتصل بواو الجماعة؟ سأقول تذهبن فيها عدة تغييرات سوف نأخذها بعد قليل في محاضرة اليوم ونطبقها. طيب عندما أنا أخاطب واحد وأقول أنت تذهبين ثم أردت أن أؤكد الفعل تذهبين ماذا سأقول؟ تذهبن. لما أخاطب جماعة نساء تذهبن كيف لي أن أؤكد هذا الفعل؟ سأقول تذهبناني بهذه الصورة تذهبناني صارت فيها عدة تغييرات. عندما أقول تذهبان محمد وخالد يذهبان الآن اتصلت به ألف الاثنين كيف سأؤكده؟ سأقول لتذهباني لتذهباني وأشدد النون وأكسرها. إذا ما الذي أريد أن أصل إليه من خلال هذه الأمثلة السريعة؟ لم أذكر أي قاعدة سوف نذكرها من خلال الشرح بعد قليل. ما الذي أريد أن أتصوره؟ أننا في السابق كنا نأخذ الفعل مجردا من أي زوائد من أي اتصال بضمائر ونؤكده والتوكيد مباشرة لا إشكال فيه. محاضرة اليوم نريد أن نؤكد الأفعال المتصلة بالضمائر فتارة يكون فعل متصل بألف الاثنين تارة يكون فعل مجردا وتارة يكون متصل بألف الاثنين وتارة بواو الجماعة وتارة بياء المخاطبة وتارة بنون النسوة. هذه سوف نمر عليها واحدا واحدا ونبين ما التغييرات التي تحدث في الفعل عندما أغيره. لم نتناقش الأحكام، الأحكام انتهينا منها في الامتناع والجواز والوجوب والكثرة والقلة ثم هذا. الآن عندما نريد أن نؤكد فعلا توافرت فيه أحد الشروط تلك في أي حالة من الحالات أريد أن أؤكده ما التغييرات التي تحدث فيه؟ سوف ننظر. قد يكون متصلا بهذا الضمير ألف الاثنين أو واو الجماعة ويا المخاطبة أو نون النسوة سوف ننظر التغييرات. أيضا ننظر للفعل إذا كان صحيحا أو كان معتلا ما التغييرات التي تحدث فيه؟ هل أنا أحذف الحرف؟ هل أقلبه؟ هل أرده إلى أصله؟ الحرف المعتل عند الفعل تسعى والفعل تدعو والفعل ترمي. الآن هذه الأفعال عندما أريد أن أؤكدها بالنون والفعل سواء متصل بأحد الضمائر أو غير متصل، ما التغييرات التي تحدث؟ هذا ما نريد إيصاله في محاضرة اليوم. طيب نبدأ الآن مع الشرائح، والذي يحتاج إلى شرح سوف نكتبه على الشاشة أمامنا. يقول: حكم آخر الفعل المؤكد المسند إلى الضمائر. أولا، إذا كان الفعل مسندا إلى اسم ظاهر أو ضمير الواحد، المسند إلى اسم ظاهر أو ضمير واحد، بمعنى الذي كنا نأخذه في المحاضرات السابقة الأولى، المحاضرات السابقتين، ماذا كنا نصنع؟ لا نصنع شيئا، نبني الفعل على الفتح، فكنا نقول يذهب يذهبن، ويأتي يجلس يجلسن، ويأتي يأتين، لا نحدث فيه أي تغيير. وكنا نمثل بالفعل الصحيح لتكرمن الضيف لا يذهبن. ما الذي نرى؟ أن تكرم الفعل هو نفسه، أكدناه بالنون، فقط بنيناه على الفتح، ويذهب مثله. عندنا الفعل المعتل قد يكون معتلا بالواو والياء أو بالألف، الآن المعتل بالياء، يقضي قلنا فيها لا يقضين، وقبل قليل مثلت شفويا يأتي قلت يأتين، فبنينا الفعل على الفتح. ويغزو يغزون، ويرمي يرمين، أعدنا هذه الياء وبنينا الفعل على الفتح، يرمي ويغزو. وكذلك إذا كان معتلا بالألف أيضا عدناه إلى الياء، فقلنا لتسعى لتسعين، وتخشى لتخشين، هذان الفعلان معتلان بالألف، لأن أصله تسعى وتخشى، فالألف هذه قلبت ياء عادت إلى الياء، تسعى تسعين، تخشى تخشين. أما الفعل يقضي فالياء هي التي كانت في آخره وهي الأصلية طبعا، فبني الفعل على الفتح ويبقي على ما هي عليه. ويغزو، الواو كانت موجودة فقلنا يغزون، ويرمي يرمين، الفعل يسعى ويخشى، الألف هي منقلبة عن أصل، عادت ياء هنا في تسعى فقلنا تسعين، وتخشى تخشين. إذن إذا كان الفعل مسندا إلى اسم ظاهر أو إلى ضمير الواحد، طبعا ما الفرق بين الأمرين فيها؟ لما نقول يسعى محمد فهنا قد أسندناه إلى اسم ظاهر، فمحمد هو الفاعل، يسعى محمد، يكرم محمد ضيفه، يكرم محمد ضيفه، فقد أسندنا الفعل إلى اسم ظاهر وهو كلمة محمد. لكن لما أنا أقول لتسعين، فأنا الآن خاطبتك فأسندته إلى ضمير، فتسعى فعل وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت. إذن العنوان هذا الذي وضعناه قلنا إذا كان مسندا إلى اسم ظاهر، بمعنى أن الفاعل بعده مباشرة سوف يأتي اسما ظاهرا، أو كان ضميرا، بمعنى أن الفاعل ضمير مستتر. لماذا نذكر هذه الحالة؟ الحكم فيها واحد، لأنني سوف أنتقل في الحالة الثانية إلى الفعل المسند إلى ألف الاثنين يسعيان، وقد أخذ مسندا إلى واو الجماعة يسعون يذهبون، وقد آتي به مسندا إلى ياء المخاطبة تذهبين، وقد آتي به مسندا إلى نون النسوة فنقول تذهبنا. إذا نعرف أن الحالة الأولى تختلف عن بقية الحالات، سواء كان مسندا اسم ظاهر أو إلى ضمير مستتر، بمعنى أن آخر الفعل ليس متصل به شيء، هذا الذي نريد نصل إليه، أن آخر الفعل ليس متصل به شيء من الضمائر أمامي، بخلاف الحالة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة. إذا نؤكد الحالة الأولى حتى ننتقل للحالة الثانية. قال: إذا كان مسندا إلى اسم ظاهر أو ضمير الواحد، الاسم الظاهر يذهب محمد، هذا هو المثال أمامنا، يذهب محمد، فمحمد هذا اسم ظاهر والفعل يذهب مسند إلى اسم ظاهر. طيب قال: أو ضمير الواحد لتكرمن الضيف، هذا مثال ضمير الواحد، لأن تكرم فعل، أين الفاعل؟ ضمير مستتر تقديره أنت وهو واحد، الفعل ضمير واحد تمام للمفرد، فهذا معنى هذا العنوان. تقول: لماذا وضعنا أولا مسند اسم ظاهر وضمير واحد؟ لأن ثانيا سوف يأتيني المسند ألف اثنين، وثالثا لو نتذكر سيكون مسند إلى واو الجماعة، ورابعا المسند إلى ياء المخاطبة، وفي كل واحدة فيها أحكام سوف تأتينا في حينها. طيب الآن ننتقل رقم اثنين. يقول: إذا كان مسندا إلى ألف الاثنين، ما الذي سيحدث فيه؟ يقول: تحذف نون الرفع لتوالي الأمثال اللي هي النونات، وتكسر نون التوكيد تشبيها لها بنون المثنى، ومثاله: لا يذهبان، لا تخرجان، لا تقضيان، لا ترميان، لا تغزوان، لا تخشيان، لا تسعيان. طيب نأخذ هذه الأمثلة من هنا نحاول نطبقها. الآن عندما أنا أقول يذهب، هذا هو الفعل تمام، الفعل سوف نسبه إلى ألف الاثنين، فسنقول يذهبان. الآن أنا لم أؤكد هذا الفعل، ما زلت آتي بهذا الفعل غير مؤكد. يذهبان، يجلسان، يأكلان، يشربان. إذا أردت أن أؤكد ماذا سأصنع؟ سآتي بنون التوكيد. نون التوكيد هذه النون الآن أمامي، تمام، هذه نون التوكيد، يذهبان، وأتيت بنون التوكيد. ما الذي الآن سنراه؟ سنرى أن نون التوكيد طبعا مشددة، هذه عبارة عن نونين وقبلها نون الرفع، فمجتمع عندي هنا، اجتمعت عندي ثلاث نونات، نون علامة الرفع المضللة أمامك ونون التوكيد المشددة. إذا ما الذي حدث الآن؟ اجتمعت النونات. العرب يكرهون توالي الأمثال، فسوف نحذف هذه النون. حذفناها، لما حذفناها أتينا عن نون التوكيد، هي أساسا نون التوكيد مفتوحة، يذهبن، هذا هو الأصل فيها. ما الذي سنصنعه الآن؟ سوف نكسرها، فنقول يذهبان، يأكلان، يشربان، ومثالها جميع الأفعال. قلنا يشرب هذا الفعل، أضفنا إليه ألف الاثنين، قلنا يشربان، لم نؤكده حتى الآن، لم نؤكد الفعل. إذا أردنا نؤكده سوف نأتي بنون التوكيد. نون التوكيد معروف أنها مشددة ومفتوحة، هذه نون التوكيد الثقيلة. طيب، اجتمعت النونات عندي، لأن النون هذه واحدة نون الرفع، والنون الثانية نون التوكيد عبارة عن نونين، نأتي ونحذف هذه النون، ثم نقلب الفتحة كسرة تشبيها لها كما قالوا بنون المثنى. إذن نعود الآن إلى ما قلناه هنا، قال إذا كان مثلا يألف الاثنين فإنما سوف نحذف نون الرفع، علامة الرفع التي أشار إليها قبل قليل. لماذا حذفنا علامة الرفع في يذهبان؟ قال لتوالي الأمثال. ما توالي الأمثال؟ النونات، النون الأولى علامة الرفع، والثانية والثالثة هي نون التوكيد هذه المشددة، ثم نكسر نون التوكيد تشبيها لها بنون المثنى. فقط بقي عندنا الأمثلة، قلنا يذهبان، أصلها يذهبان زاد نون التوكيد كما شرحت قبل قليل. تخرجان، أصلها تخرجان، ثم جاءتنا نون التوكيد فحذفنا نون الرفع. تقضيان، أصلها تقضيان، ثم جاءت نون التوكيد ثم حذفنا نون الرفع. ترميان، قلنا ترميان. تغزوان، تغزوان. تخشيان، تخشيان. تسعيان، تسعيان. يعني نريد أن نصل إليه أنه الفعل أتانا هو مع ألف الاثنين قبل التوكيد، فيذهب بألف الاثنين يذهبان. النون هذه علامة الرفع كما أخذنا في الأفعال الخمسة سابقا في معلوماتنا، كل فعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة فإنه يرفع وعن ترفع ثبوت النون، هذا درسناه سابقا. فعند الفعل يذهبان ليس بمؤكد، ليس بمؤكد، النون هذه علامة الرفع. فإذا أتيت بنون التوكيد اجتمعت عندي هذه النونات. العرب يكرهون توالي الأمثال، ماذا يصنعون؟ هل يحذفون نون التوكيد التي جاءت لدلالة التوكيد، أم يحذفون نون الرفع وهو معروف أنه في الأصل فيه نون؟ يحذفون النون الأولى، أخف حذفها، أخف، لأن نون التوكيد جاءت لغرض، لو حذفناها زال هذا الغرض، ما علم أنك تريد التوكيد. بخلاف نون الرفع معروف أنك ما حذفت النون هذه إلا من أجل النون الأخرى، فنحذف النون الأولى ثم نأتي بنون التوكيد تحل محلها. فالفعل أصله كان يذهبان مع نون التوكيد، حذفنا النون هذه أدخلنا نون التوكيد المشددة فقلنا يذهبان، بعد ما كانت مفتوحة كسرناها، مثل نون المثنى مسلمان، فهناك تكسر أيضا كسرت هنا مثلها. إذن ما يتعلق بإسناد الفعل إلى ألف الاثنين نقول أننا سوف نحذف النون، نون الرفع علامة الرفع، ونبقي نون التوكيد هي جاءتنا لهذا الغرض ونكسرها. هذا فيما يتعلق بإسناد الفعل إلى ألف الاثنين. نواصل، يقول إذا كان الفعل مسندا إلى واو الجماعة، ما الذي أنا أتصوره الآن؟ أتصور الفعل مثلا يذهبون، ثم جاءته نون التوكيد فاجتمعت عندي هذه الصورة، ما الذي سيحدث فيها؟ نقرأ ثم نطبق. قال تحذف نون الرفع لتوالي الأمثال، وتحذف واو الجماعة للتخلص من التقاء الساكنين، مثل تذهبون يا رجال ولئن سألتهم ليقولن. طيب ننظر الآن، الآن عندي الفعل يذهب، إذا أردت أني أسنده إلى واو الجماعة ماذا سأقول؟ يذهبون. الآن لم أؤكد أسنت الفعل واو الجماعة، النون هذه علامة الرفع، يذهبون فعل مضارع مرفوع عند رفعه ثبوت النون. طيب إذا أردت الآن أني أؤكده بهذه النون سأقول يذهبون وأتيت بنون التوكيد. الآن ما الذي وقع؟ وقع عندي نون التوكيد المشددة عبارة عن نونين، وجاءتني أيضا نون علامة الرفع. العرب يكرهون توالي الأمثال، ما الذي سنصنع أيها الأخوة والأخوات؟ سوف نحذف هذه النون، حذفناها في الخطوة الأولى، وقعنا في مشكلة، الواو ساكنة والنون المشددة عبارة عن نونين أولاهما ساكنة. نحن كما نعلم أيها الأخوة والأخوات أن النون المشددة عبارة عن ماذا؟ أي حرف مشدد عبارة عن حرفين، أولهما ساكن والثاني متحرك. هذا هو النون المشددة عبارة عن نونين، الأولى ساكنة متحركة. إذا ما الذي وقع عندنا الآن أيها الأخوة والأخوات؟ الذي وقع أن الواو الساكنة وقع بعدها نون ساكنة، فالتقى ساكنان. ما الذي نصنعه الآن؟ خلاص سوف أحذف هذه حتى فقط أنا عرفنا الآن أن النون المشددة هذه عبارة عن نونين ساكنة ومتحركة. حتى تفحص الآن نعود، الآن ما المشكلة؟ أن الواو ساكنة وبعدها نون ساكنة، ما الذي أحذفه؟ هل أحذف النون نتيجة التوكيد أم أحذف الواو وقبلها أصل ضمة دالة عليها؟ نحذف الواو لالتقاء الساكنين، فماذا سيبقى عندنا؟ سيبقى أقول يذهبن. عندما أقول يذهبن أنا أعلم أن أصل هذا الفعل ما هو؟ يذهبون، ثم جاءت نون التوكيد، ثم بعد التعديلات والتغييرات قلنا حذفنا هذه النون لالتقاء النونات توالي الأمثال، ثم حذفنا الواو لالتقاء الساكنين، فوصلنا إلى صورة يذهبن. الآن يذهبن هذا فعل مؤكد، ونعلم أنه مسند إلى واو الجماعة ولو لم نرى واو الجماعة. طيب لو سألني أحد وقال يذهبن هذا فعل مسند للمفرد، لو كان مسند للمفرد ماذا سنقول فيه؟ يذهبن. تذكرون في رقم واحد ماذا قلنا في رقم واحد؟ قلنا في رقم واحد أنه يبنى على الفتح، يذهب يذهبن. لكن عندما قلت أنا يذهبن دليل على أنه كان عندي هنا واو جماعة. إذن الفعل قبل أن ننتقل للشريحة، نصوغ القاعدة من عندنا ثم ننتقل للشريحة، وانظروا إلى المثال هذا حتى تضح لكم الصورة. إذا أسندنا الفعل إلى واو الجماعة سوف تأتي معه نون الرفع حتما، وأردنا توكيده بنون التوكيد، فإننا في هذه الحالة ما الذي سيكون عندنا؟ سيكون عندنا ثلاث نونات، النون الأولى علامة الرفع ونون التوكيد، نحذف أولى النونات، سننتقل بعدها إلى مشكلة أخرى، الواو ساكنة والنون الأولى ساكنة، نحذف الواو وستبقى الضمة دليلا عليها. طيب ننظر من خلال الشريحة، يقول إذا كان الفعل المسند واو الجماعة تحذف نون الرفع لتوالي الأمثال النونات، وتحذف واو الجماعة للتخلص من التقاء الساكنين، مثل لتذهبن يا رجال ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن لتذهبن ليقولن. واضح من هذه الضمة أن الفعل المسند إلى واو الجماعة، فما أصل يقولن؟ يقولون زائد نون التوكيد المشددة، حذفنا النون في يقولون ثم حذفنا واو الجماعة وصارت يقولن. طيب وإذا كان الفعل المعتل الآخر بالواو أو الياء فيحذف أيضا هذا الحرف ويضم قبل مناسبة الواو، يعني يغزو ويقضي ويسمو. ماذا سنقول في يغزو؟ لتغزن. ما الذي صنعناه؟ أيضا نفس الفكرة، يغزو يغزون، حذفنا النون وحذفنا واو الجماعة ووضعنا الضمة فقلنا لتغزن، لا إشكال. الذي صنعناه هناك أيضا صنعناه مرة ثانية، الفرق أن يغزون الواو هذه محذوفة من البداية، الواو حذفت من البداية. بمعنى طيب نبدأ ليقولون التي في الآية، ماذا جاءت في الآية؟ ليقولون، صح؟ ما أصل يقولون؟ يقولون نقول أصلها يقولون، ثم جاءتنا نون التوكيد، ما الذي وقع؟ نعود فنقول النون هذه حذفت التوالي الأمثال، ثم حذفنا اللام وقبلها ضمة، فوصلنا إلى كلمة ماذا؟ يقولون. طيب الفعل يغزو، لما نسند نحن إلى واو الجماعة سنقول يغزون من البداية، سنأتي بنون التوكيد مثل ما قلنا قبل قليل المشددة، ثم إلى ما سنصل سنقول سنحذف هذه النون أول شيء والواو لالتقاء الساكنين، ونصل إلى يغزن، لا إشكال، كل الذي قلناه تكرر معنا هنا. إذا نعود إلى الشريحة، قالت وإن كان الفعل معتل الآخر بالواو أو الياء فيحذف أيضا هذا الحرف ويضم قبل مناسبة الواو، يغزو يغزن، يقضي لتقضن، يسمو لتسمن، نفس الحالات التي ذكرناها. وإن كان آخره ألفا حذفت نون الرفع وحذفت الألف وتبقى واو الجماعة مضمومة، لتسعون يا رجال ولتخشون الله. أصل الفعل تسعى، أصل الفعل تسعى، أتينا بواو الجماعة فصارت تسعى والواو والنون، ما الذي حدث؟ حذفنا نون الرفع كما اتفقنا من البداية لاجتماع نونات الثلاث. طيب وستبقى عندنا ألف تسعى وبعدها واو الجماعة، نحذف الألف التي في كلمة تسعى ونبقي واو الجماعة مضمومة، يعني هذا الفعل تسعى. طيب نريد الآن نؤكد، جاءتنا الواو وجاءتنا النون، ثم نريد أن نؤكد بنون التوكيد، فما الذي صنعناه؟ قلنا سنحذف النون، حذفنا هذه النون ثم حذفنا الألف، فوصلنا إلى قولنا لتسعى والواو وضعنا لها الضمة، والنون كما اتفقنا هي مشددة، فقلنا لتسعون. بهذا نقول أن قد أكدنا هذا الفعل في الصورة في الحالة الثالثة، وإذا كان آخر ألفا حذفت نون الرفع وحذفت الألف وتبقى واو الجماعة مضمومة نحو لتسعون يا رجال ولتخشون الله. إذن أيها الأخوة والأخوات، الآن وصلنا إلى بيان ثلاث حالات من أحوال الأفعال المسندة إلى الضمائر. الحالة الأولى إذا كان الفعل مفردا مسندا إلى ضمير الواحد أو مسند إلى اسم ظاهر، الحالة الثانية إذا كان مسند إلى ألف الاثنين، الثالثة إذا كان مسند إلى واو الجماعة، سيبقى عندنا أيضا المسند إلى ياء المخاطبة والمسند إلى نون النسوة، نأخذها في المحاضرة القادمة مع بعض الأمثلة حتى تكتمل عندنا صورة الأفعال المسندة إلى الضمائر. أسأل الله لي ولكم التوفيق والإعانة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.